القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أصحابه ومع مبدعي. حلقة جديدة متميزة مستمعي الكرام مع فنانة متميزة في تخصصها المتعدد الأوجه. معنا الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة وهاد. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. أولا كما قلت، الوجوه المتعددة للفن مع الدكتورة وهاد سمير. نبدأ أولا بالحديث عن الدراسة. أنا خريجة كلية تربية نوعية جامعة القاهرة، وكليتي أنا بعتز طبعا بكليتي، تعلمت منها من أساتذتي اللي درسولي. أنا كان دفعتي محظوظة جدا جدا، لأن دفعتي درس لها أساتذة من كلية فنون تطبيقية ومن كلية فنون جميلة وكلية تربية فنية كمان. فبالتالي خدت ميكس ما بين الثلاث كليات بجميع التخصصات بتاعتها، حتى لو نفس التخصص بس درسته مثلا من أستاذ تطبيقية غير ما درسته من أستاذ فنون جميلة يختلف. غير ما درسته من تربية فنية أستاذ تربية فنية. فبالتالي بقى عندي خبرات مهولة من الأساتذة العظماء اللي درسولي، وهذا ما جعل للفنانة وهاد سمير أكثر من وجه في تقديم الأعمال الفنية. يمكن ده حقيقة، هم ليهم جانب كبير قوي في ان هم اتعلمت منهم، فخدت خبرات كتيرة، فبدأت اخد الخبرات دي وابتدي اوظفها في الشغل اللي انا عايز اعمله. فبدأت اعرف مثلا في التصوير ارسم بجميع انواع الالوان والخامات والمدارس الفنية. مدارس فنية درست كله. جميل. كمان تواجدي مع كل استاذ في كلية، كل استاذ ليه يعني طبيعة مختلفة. كل كلية منهجها مختلف. فالميكس اللي حصل ده أنا بعتبر هو ده اللي خلاني بعرف في جميع الخامات، هو ده اللي أهلني أن أقدر أشتغل مع الطلبة بتوعي وأدرس لهم خامات مختلفة، بحكم أن أنا بدرس كمان في قسم الفاشن، بدرس فاشن وموضة وحلي. فبالتالي الحاجات دي محتاجة خبرة خامات يعني حاجات مختلفة في العموم. وأن أنا إزاي أوظف بقى أي خامة عندي أنتج منها حلي، مكملات ملابس، ملابس. ده البداية اللي خلاني أقدر أشتغل. فأنا أدين بالفضل لجميع الأساتذة اللي درسولي، الأموات منهم الله يرحمهم والأحياء منهم ربنا يديهم الصحة يا رب. لماذا اختارت الدكتورة وهاد سمير رغم كل هذه المعرفة الفنية المتباعدة والمتعددة الأوجه؟ كما قلنا اختارت الحلي لتدرسه في الجامعة. هو كمان تخصصي، بعد ما خلصت الكلية تخصصت فيه في الماجستير والدكتوراه. أنا طول عمري بحب الحلي، وأول عقد اقتنيته ما كنتش كملت 3 سنين عندي، ما زلت محتفظة بيه. مامتي اشتريتهولي من اسكندرية، وقفت اتنطط قصادها اني عايزة العقد ده. ماما جابتهولي عقد فضة فيه قلوب بينك احجار، هي طبعا ساعتها ما كنتش انا فاهمة اي حاجة ولسه صغيرة قوي يعني. ومامتي اشتريتهولي، وده كان اول عقد. عندي كمية اكسسوارز ما حدش تخيلها، عندي بوكسز يعني علب مليانة. بس كنت بجيبها ومش بلبسها زي الناس. يعني اجيب مثلا حلقين لونين وافككهم واركبهم في بعض، فالبس حلق بتوليفه جديده بشكل جديد ما حدش لابسه. التوك اجيبها وافككها واحط اللونين مع بعض، الثلاثه مع بعض، والبسهم، فتبقى التوكه مختلفه عن كل الناس لابسينها. التوك اعملها اساور، الاساور افككها واعملها بروشات من وانا صغيره. إذن هي النزعة الفنية. أنا عندي حب رهيب للأكسسوارز، كنت بحب الأكسسوارز جدا. وكنت دايما أعتبر أن اللبس هو أكسسوارز أكتر منه ملابس. فكان عندي كمية مهولة، زائد ان مامتي هي ربنا يديها الصحة هي السبب في ده. مامتي واحنا صغيرين دايما تاخدنا رحلات، انا بسميها دلوقتي رحلات علمية مش ترفيهية زي زمان ما كنا بنبقى فاهمين. كنا نروح جنينة الحيوانات مش عشان نلعب زي بقية الاولاد، نلعب كل حاجة بس في صورة علم، نتفرج على الفرق بين درجات الوان الشجر، ورقة الشجر وملمسها، الخشب البامبو، جذوع الشجر نفسها، عصافير ودرجات الألوان في العصافير. سبحان الله. فماما ربت فينا ده من وإحنا صغيرين. وكنا في المدرسة لما يطلب مننا نرسم في الساينس والحاجات دي برسم، لأن ماما كانت تساعدني طبعا، كنت لسه مش بعرف أرسم قوي، وكان برسم اللي بنشوفه. يعني لازم أخلي بالي من درجات من الألوان والتونات بتاعت اللون. فبالتالي ده خلاني أن أنا كنت برسم في كل حتة، دولابي وأنا صغيرة كنت رسمه، سريري، ملايات، كنت برسم في أي حتة. أي حتة كانت تديني ورقة وقلم، جرايد طبعا كلها ما كنت برسمها. ماما عمر ما تيجي تقرأ الجورنال تلاقي كله تشبط وترسم. ده فعلا النزعة الفنية متدفقة جدا. فده اللي خلاني أن أنا عاشقة الحلي. ودخلت الكلية، أول محاضرة حضرتها في تخصص حلي وأنا في سنة أولى، أنا فاكرة كويس قوي أن قلت لأستاذي أن أنا عايزة أطلع مصممة حلي. مع أن إحنا في كلية بندرس التخصص بعد الكلية أول عام، وبعد كده بنشتغل في كل التخصصات. بس بعشق جدا المعدن، وكنت بحاول أتعلم كل ما هو أزيد من المفروض أتعلمه. كمان وظفت بقية الخامات، يعني مثلا اشتغلت خزف فكنت ببقى عايز أعمل حلي خزف، اشتغلت في النجارة فبقيت أعمل حاجات بالأخشاب وارسمها ولونها. يعني بتطوعي كل حاجة انت تعلمتيها في سبيل في سبيل في النهاية هي بتبقى منتج. طبعا مثلا المنتج بتاع كلية. بس ليه أنا كويات كنت أعملها أكسسوريز، أعملها مكملات ملابس، أعمل شنط غريبة والبسها، أعمل جزم. كنا بناخد طباعة فكنت أطبع قماش وفصله وأعمله هدوم ليا، أرسم على بنطلوناتي بتاعت الكلية. يعني عشت دور الفلانة فلانة يعني بجد يعني. فده خلاني بقى هتخصص في إيه؟ لأ حلي بصراحة هو كان عشقي وما زال، دايما أقول كان هوايتي وقلب مهنتي. بجانب الدراسة في الكلية أنا نزلت ورش السوق. ليه بقى؟ لأن دي مهمة جدا. وانتي طالبة؟ ولا بعد ما تخرجت، مش وانا طالبة. وانا طالبة يعني كنت بنزل كده خفيف واتدربت في مكاتب مش عارفة ايه كده، لكن بعد التخرج انا عايزة اتخصص وعايزة اعرف تقنيات السوق. كنت حابة اجمع ما بين الدراسة الاكاديمية وشغل السوق، يعني دايما بيبقى فيه اختلاف. فنزلت بصراحة الورش. تبنزل بقى ايه؟ بلية. ورش رديت تديني تعلمني فور فري. ناس تانية كان ممكن اعمل لها شويه تصميمات مقابل يعلموني. في ناس تانية كنت بدفع لهم فلوس واقعد في الورشه طول اليوم واشتغل واتعلم منهم طريقه اللحام بتاعه السوق. اتعلم منهم طريقه المينا في الفرن. يعني ده عشان ما يبقاش مجرد الاعمال اللي انت بتعمليها اعمال بدائيه، لكن لا مش عايزه بدائيه، هي لا تعلمونا. انت عايزه توصلي للحرفيه بالظبط، عايزه فينش السوق. يعني عايزه بجمع بين التقنيات اللي درستها في الكليه والشغل الاكاديمي، بس في مصطلحات في السوق، في تقنيات برضو بيعدلوا فيها في السوق، كنت عايزه اوصل لدي. وبصراحه ربنا ساعدني يعني طبعا، والناس اللي ساعدوني بدات من هنا اشتغل دي ودي. فبقى عندي بقيت اجمع ما بين الدراسه الاكاديميه وما زلت بدرسها للطلبه بتوعي، واجمع بين شغل السوق الجانب العملي بقى بالظبط. وده برضو اللي بدرسه للطلبه بتوعي، انا بديهم الجانب الاكاديمي والجانب السوق. هقوله السوق ليه بقى؟ مصطلحات العلميه في الكتب مختلفه تماما عن مصطلحات السوق. حتى العدد والادوات صحيح. يعني لو نزلت اقول له المصطلح اللي في الكتاب مش هيعرف اللي هو ايه. لكن لا، يبقى عارف ان انا فاهمه مصطلح السوق، ابقى عارفه مثلا ما اشتريش الذهب او الفضه يعني متصنع او جاهز شيتات. لا، انا بروح اجيب الخام وحيف واعمل النسب بتاعتي واعمل عياراتي انا، وممكن ازود فاعمل عيار بتاعي مش لازم العيار اللي هو في السوق بالنسب بتاعتهم. فدرست ده بقى، فاقدر ان انا احيف النسب بتاعتي زي ما انا عايزه. اقدر مثلا عايزه ازود ان هعمل شغلانه فانا حاسه انها محتاجه متماسكه، ازود النحاس اكتر، لا هزود الفضه هنا اكتر، لا الذهب عايزاه يبقى سايل فازوده. فده بصراحه اتعلمته مش هنكر الحقيقه انه ده بالطبع يعني انه ده جزء مهم جدا لا يتوفر حتى لكل الفنانين اللي بيعملوا اعمال الحلي، لانه المعروف انه اعمال الحلي كلها انه حضرتك بتجيبي الخامات الجاهزه وانت بتبتدي تعملي في التصميم او كده، ده المعروف. لكن ان فكره ان الدكتوره وهاد سمير تجيب المنتج الخام اصلا وتبتدي تشكله من البدايه وتعمل له النسب اللي هي عايزاها تحديدا، وبعدين التصميم وبعدين التشكيل وبعدين التفنيش زي ما بيقولوا، فالحقيقه انه دي رحلة متكامله، لكن لابد في النهايه انها تنتج حاجه متميزه جدا. هي كمان انا دايما بقول عشق، انا بشتغل شغلي بحب وبعشق، يعني انا ما بتعبش وانا بشتغل شغلي، بقعد احيانا ب 18 ساعه مواصله شغل، بقعد ممكن يومين ثلاثه ما نمشي لو عندي معرض ولا حاجه، بس انا بستمتع بشغلي، بستمتع ان انا اشوف وانا لسه بصنع الخامه، وبعد ما عملت التصميم وانا ببتدي اقطع وانشر وانا بدق بقى وبعمل ربوسيه الحاجات المجسمه، وانا بشتغل في الفرن بالمينا، وانا بركب الاحجار، وانا واقفه على الموتور بقى لمع وفن شغلي، الحاجات دي انا ممكن اوديها لحد يعملها لي على الاقل التفنيش، بس انا مش بحب ده، انا شغلي هاند ميد وان بيس، لكن بحب يبقى زي ما بيقولوا ايه القطعه خارجه من ايدي. والحقيقه انه دي اهم ميزه في الهاند ميد، انه هي زي البصمه التي لا تتكرر، حتى مع الفنان نفسه، يعني الفنان نفسه ممكن يعمل قطعتين متشابهتين في المواد او الخامات، لكن كل واحده فيهم لازم تبقى ليها روح مختلفه، مرتبطه بالحاله المزاجيه للفنان، مرتبطه لنظرته ساعتها للعمل اللي في ايده، فدي ميزه الهاند ميد. لا وانا كمان من الناس اللي ما بحبش التكرار، يعني حتى عندي في حلقاني تلاقيني دايما فرده الحلقه دي مختلفه عندي، ما بحب مش عامل سيمترية نهائي، فبالتالي لا يمكن هبقى عامله قطعه وعايزها تاني، لا بيبقى صعب جدا، يعني ما عملتهاش ولا مره وما اعتقدش ان هعملها، لان حتى مع شخصيتي ما تنفعش. انا من الناس اللي ما بحبش اللي هو ايه، ما بحبش اقرر حاجه خالص. انا مصريه 100% ويتلح امي صعيديه، انا مصريه 100% فلاح أمي صعيدية، أنا مصرية مصرية، أنا مصرية مية المية، بفلاح أمي صعيدية، أنا مصرية مية المية، بفلاح أمي صعيدية، أنا مصرية مصرية. شبعانة من قمحة أبويا، مسقية من قصب السكر، جلبيتي ومنديل ابويا، كده نجدلي وغزل البندر، شبعانه من قمحة ابويا، مسقيه من قصب السكر، جلبيتي ومنديل ابويا، كده نجدلي وغزل البندر. الدكتورة وهاد سمير، بتلاقي انه هذا العمل المتميز المختلف عن غيرها من كل الفنانين له مردود عند المستهلك النهائي او عند اللي بيشوف المعارض بتاعتها، بيحس بكل هذه الرحلة الشاقة من العمل؟ يعني للناس اللي هي بتبقى قريبة شوية لشغلنا او اللي بتحب الشغل الهاند ميد بتبقى مقدره طبعا التعب والمجهود والشغل لما بيجوا المعرض يشوفوا المنتج، وبيعرفوا انه ده عمل الفنانه وهاد سمير من بدايته لختامه. لكل الناس اللي بتجيلي او بتتعامل معايا عارفين ان انا ما بدخلش حد خالص في شغلي، لان هم احيانا بيجولي الاتيليه وبيشوفوني وانا قاعده بشتغل، او مثلا لو في حاجه عايزيني اعملها لهم فبييجوا بيقعدوا جنبي وبيشوفوني وانا بشتغل، فبالتالي عارفين ان انا ما بدخلش حد خالص في مراحل الشغل. لان هقول لك حاجه، لما بتبقي عامله تصميم لو مثلا الحته دي اتحركت ملي، انا بالنسبه لي كوهاد التصميم اختلف، بالنسبه لو انا مديها الصنايعي ده ملي ولا 2 ملي اللي انت بتتكلمي فيه، لا انا بقى يفرق معايا جدا. انا عايزه المسافه اللي انا سايباها دي تفضل زي ما هي، لان هي محققه لي اتزان التصميم او محققه لي فكرتي، فبالتالي عمرك ما هتعرفي تشتغلي مع حد ويبقى زي دماغك دقيق 100% صحيح. انا بقى اللي ممكن. وبعدين احيانا بغير في تصميم شغاله فجاه وانا بشتغل والنار وانا مولعه البوري توحيلي فكره جديده فتلاقيني غيرت قطعه تماما وانا بشتغل فبالتالي ده صعب ان تلاقي حد يعمله معاكي او يساعدك فيه. صحيح. زائد اللي بيقتني الهاند ميد بيبقى حابب يقتني فعلا هاند ميد لان شغل ما كان موجود في السوق. صحيح. والحاجات المستنسخات والناس بتعمل كميات موجوده برضو او اللي بيجيب شغل جاهز ويلضم يعني ده موجود فاللي عايز ده بيروح له. لكن اللي بيجيلك خلاص هو جاي عايز قطعه ما فيش منها بشكل مختلف عايز حاجه معينه هو شايف ان هو هيجي يلاقيها عندي. بس بصراحه يقال ان معظم او بالنسبه نقدر نقول 99% الناس بتبقى مقدره الهاند ميد. في ناس بتبقى جايه مثلا مش عارفه فبقعد احكي معاهم اللي ما يعرفنيش او مره يجي مش عارف شغلي فيسالوني هي دي ايه شكلها غريب كده ليه دي ليه فيها كذا. عايزين نقول بصراحه الفنانة وهاد سمير طبعا سافرت في دول كثيرة وعملت معارض في أماكن كثيرة. هل تلقي الإنسان المصري لهذه الخصوصية جدا لأعمالك يختلف عن تلقي الإنسان في الدول الأخرى؟ لا مش ما حسيتش دي مع أنه بره طبعا الهاند ميد بيتقدر جدا لأن بيبقى في وقت من الأوقات كان يمكن أكتر من كنوز. من مصر لكن كنوز. دلوقتي يمكن نقدر نقول الكام سنة الأخرانيين الناس بقت مقدرة قوي إن هي زي ما بنقول شجع منتج بلدك اشتري المصري المنتج المصري بتاعنا فبقت الناس عندها ثقافة كمان في الهاند ميد والتعب بتاعها. فلا مش هقدر أقول إن في اختلاف هقول إن إحنا يعني جوه مصر زي بره مصر الناس هنا حتى اللي مش عارفني بيقعد يسألني ويشوف إيه ليه عملتها أو إيه الغلط منها وتعبت في قد إيه وبره برضو بيسأله. فمش هقدر أقول إن المتلقي اختلف بالعكس يعني أنا شايفة زي ما بقول حك كان زمان ممكن ممكن يعني اقول لحك لو من مثلا من 15 سنة 20 سنة يعني كان برضو في كان مصر الهاند ميد بالنسبة لمصر مش لكن في الوقت الحالي لا ما فيش اختلاف بين هنا وبين بره. هل لكل دولة عناصر محددة بتفضلها عن دولة اخرى؟ يعني في دولة مثلا من تحب الاحجار الكريمة في دولة تحب الذهب في دول تحب الفضة هل هذا الاختلاف متواجد بين الدول ككل ولا هي نزعات فردية للاشخاص كل واحد بيختلف عن الاخر؟ هي نزعات فردية هقول لحك هم بره هو هيختلف بإيه بقى في التصميم والحجم. يعني مثلا الأوروبيين دايما هتلاقيهم بيحبوا الحاجات السامبل والصغيرة جدا واستعمالهم في الأكسسوارز محدد بعكس الدول العربية. الدول العربية يحبوا الحجم الكبير الذهب قوي. يعني هي اختلاف ثقافة. شعوب صح. في التصميم والحجم مش في التقنيات او في العناصر نفسها. يعني مثلا ممكن ابقى عامله مثلا شغل المصري القديم اروح دوله عربيه يبقوا متقبلينه ويشتروه واروح دوله اوروبيه تقبلوه ويشتروه. بس الاختلاف بقى في ايه؟ ان انا لما اروح دوله اوروبيه هعمل بيس صغيرة احكام صغيره ما بيحبوش ما بيحبوش الزحمه ما يحبوش الوان كتيره مع الاحجار. لا في لما هسافر دول عربيه هلاقي نفسي لا محتاجه اعمل احجار كتيره هعمل حجم كبير عشان هم بيحبوا الاحجام. فبتبقي دارسه السوق قبل ما تروحي انت رايحه انهي بلد الناس بتحب ايه. يعني حضرتك كمان بتدرسي السوق اللي انت رايحه له. ما انا رايحه بمعرض رايحة كعرض مش هيفرق بالنسبة لي. لكن لو مسافرة معرض بيع لازم أبقى عارفة عشان أقدر أبيع الشغل بتاعي تلبي متطلبات السوق. بالضبط. فببقى سألة بخش على النت وأسأل مثلا المكان إيه الناس بتحب إيه. لأن برضو في أماكن بتلاقي مثلا ستات مثلا ما بيلبسوش إلا شبكتهم بس أو المحبس أو الخاتم بتاعهم بس والسلسلة رفيع الرقبة بيستعملوش أكسسوارز خالص. في ناس في أماكن كتير شفتها أساسا ما بيلبسوش حلقان. فمش معقول هروح واخده معايا حلقان وانا رايحه مكان ما فيهوش ما بيخرموش ودانهم ما بيستعملوهاش. فلازم ابقى دارسه المناطق اللي بروحها عشان اعرف. دي نصيحه لكل الشباب اللي بيبتدي ان هو لازم وهو بيعمل شغله هيعرض شغله لمين سنا وثقافه وكل ليه لان هيفرق. ممكن على فكره مش سنا قصدي ان بتكلم ان في ناس كبيره وناس صغيره لا في شباب دلوقتي صغيرين بيلبسوا لبس مش بتاع سنهم مش عشان يعني مثلا لون الاسود واحنا صغيرين افتكر ان يعني ما افتكرش وانا صغيره كان عندي اي حاجه اسود او لبسته اساسا. أيوة صح. دلوقتي الاطفال الصغيره بتلاقي لابسه اسود بنطلون أيوة. وبلوزه وجاكيت اسود. في ايه ليه اختلفت الجامعه عندي بيجوا لابسين اسود فقولهم احنا ما افتكرش ان لبست اسود في سنكم نهائي حتى كان إيه؟ مرتبط دايما بالحزن او بطقوس معينه. بقى دلوقتي هو مرتبط عندهم ان ده الشياكه وده اللون الاساسي اللي لازم نلبسه. فدي برضو اختلاف. فلازم ابقى انا عارف انا بشتغل مع مين. فعش كده قصدت سنا انه ممكن وانا بعمل لسنه صغير لكن محتاج احط الوان احجار. احنا مثلا كنا بنحطها زمان للكبار والعكس لسيدات جميلات مثلا فوق الاربعين او خمسين سنة لا عايزة الوان وعايزة تفاصيل وعايزة حاجات ما بقاش فيه قواعد زي زمان. أيوة صحيح. فلازم وانا بشتغل احط في دماغي بقى انا بشتغل لمين وادرس عشان لما اعمل شغل وانا نازل ابيعه فعلا ابيعه ما اعملوش وارجع اقول ايه انا عملت الشغل وخسرت فلوسي وما بعتش. طب ما انا ما درستش السوق ما شفتش المكان اللي انا نازل فيه اسعاري ما شفتش هل يا ترى كمان انا نازل المنطقه اللي نازل فيها اكتريه الحضور من بنات ولا اولاد. ما هو برضه يعني الاولاد عندهم اكسس طبعا عامل مهم جدا. فلازم ابقى عارف وانا نازله انا رايحه لمين عشان اعرف طب احط كميه شغل اكتر للرجالي ولا الحريمي ولا اطفال كده يعني. ولانه الجمال كان بدايتنا في هذا اللقاء فهو كمان منتهانا في لقائنا مع الدكتوره وهاد سمير استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه. ولانه الجمال هو شعار الدكتوره وهاد فهي بالفعل امتعتنا بهذا الجمال المتدفق في هذه الحلقة. كل الشكر والتحية لحضرتك الدكتورة وهاد سمير. أسعدتينا بوجودك معنا وبكل التفاصيل الدقيقة اللي الناس ما تعرفهاش عن هذا الجانب. يعني الناس بتلبس الحلي عادي جدا لكن ما تعرفش قد إيه الجهد اللي مبذول وراء هذا العمل. عايز أقول لحضرتك إن أنا بلبس أنا بختار الأكسسوارز الأول وببني عليه اللبس اللي هلبسه مش العكس كمان. ده تخصص أعمل كده عشان أنا مقتنعة إن الأكسسوارز هو الماستر بيس بتاعتي مش المكمل. هو الأساس هو الأساس. أنا اللبس بالنسبة لي هو المكمل. مكمل. عشان كده هي فكرة طبعا متميزة لفنانة متميزة دكتورة وهاد سمير. كل الشكر والتحية لوجودك معنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.